بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ونستعرض منها ما يتعلق بالسياسة الشرعية. فله رسالة رحمه الله بعنوان السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وقد استعرضنا منها شطرا، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: ولما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له. يعني كيفما نرجع للقاعدة، كيفما تكون يولى عليكم، إذا أدى الإمام أدت الرعية، وإذا رتع الإمام رتعت الرعية، هكذا. لكن إذا تغير الإمام تغيرت الرعية، يعني أصبح المجتمع متغير. كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يؤاخذ به، ويترك ما حرم عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي حال الأمر لا يجب إلا ما نستطيع، مقيد بالقدرة. أما المنهي عنه نحن نستطيع أن نجتنبه، فاجتنبوه إلا ما أكره عليه الإنسان. ولا يحرم عليه ما أباح الله له. الأخ فهد بارك الله فيه يبدأ من هنا لعرض ما تيسر من رسالة الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية: إصلاح الراعي، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وما أحوجنا للسياسة الشرعية، ما أحوجنا للسياسة الشرعية. قبل أن يبدأ الشيخ فهد، كانت بيدي رسالة لسماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. الحقيقة يعني رسالة بعنوان كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. ذكر يعني نصوص دالة على كمال الشريعة الإسلامية، وأن فيها حياة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وتمم به مكارم الأخلاق، أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمعوزين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأمر بالتحاكم فيما تنازع فيه إلى الله ورسوله، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. أخبر بما يكان، أخبر بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، كما قال حذيفة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وقال أبو ذر رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. رسم لأمته، قال الشيخ عبد الله، رسم لأمته طريق السعادة في الدنيا والآخرة في سياسته الشرعية التي يعجز أو يعجز كل أحد أن يأتي بناحية من نواحيها. سياسي العالم يعجزون أن يأتوا مهما بلغوا فيه من السياسة والدهاء وكذا، يعجزون أن يأتوا بناحية من نواحي سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الشرعية. قال فرسم لهم صلى الله عليه وسلم طريق السياسة مع الأعداء، وبين لهم ما تعامل به الأمم الأجنبية من الحرب ووجوبه، والسلم ووجوبه، متى يجب الحرب وكيف يكون الحرب، والسلم متى يجب وكيف يكون، والمعاهدات والصلح وحفظ العهود، وأوجب عليهم الاستعداد بكل قوة يستطيعونها، بكل قوة يستطيعونها. يعني نحن لا نستحسر ونقول ما بدينا قوة، لا، نستنفد جهدنا، يعني نستنفد استطاعتنا في القوة. ولو لم يحصل لنا ما حصل يعني لغيرنا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجتهد وأن نخمر الإناء. كيف نخمر الإناء؟ يعني نضع عليه غطاء، إذا كان الإناء فيه ماء أو فيه شيء يخشى عليه من ملوث، فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نخمر الإناء. فإن لم نجد ولو أن نعرض عودا. إيش يسوي العود؟ عود صغير إذا ما وجدت، لو تعرض عود، هذا فيه إشارة إلى أنه إذا استنفدت جهدك واستفرغت وسعك يكفيك ما حصل، والباقي يكفيك إياه الله. ربما تكون قوة الغير وأنت قد استفرغت وسعك غنيمة لك، ربما تكون جهود الغير في الاختراعات والصناعات تكون مثل جهود الأرقاء، سخرهم الله لك فهم يصنعون، هم يصنعون ما تحتاج إليه، وربما في حال القوة والضعف، إذا كان في حال قوة ربما يكون غلمان لك، يشتغلون لك. أما في إذا ضعفت القوة أو كذا، على كل حال إذا بذلت جهدك واستفرغت وسعك سخر الله لك، سخر الله لك. أي نعم، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ويخوفونك بالذين من دونه. فما نستحسر أو نحبط ونقول وش بدينا، لا، بل نبذل الوسع ونبذل الجهد ولو كان ضعيفا، فإن الله يبارك فيه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة وبضعة عشر رجل، وليري الله عز وجل المسلمين عظيم قدرته، ما خرجوا يريدون قتالا، يعني لم يستعدوا للقتال استعدادا تام، خرجوا يريدون عير قريش، وما ظنوا أن قريش ستنفر بهذا العدد الهائل للحرب، وجمع الله بينهم على غير ميعاد، فما بقي إلا المواجهة. لما صدقوا في الالتجاء إلى الله والتوكل على الله واستفرغوا وسعهم في الصبر والدعاء والإنابة إلى الله نصرهم الله. 310 منحهم الله أكتاف ما يزيد على 1000. المسألة مسألة قوة إيمان، وبذل جهد. أما إذا الإنسان يعني ما بذل جهده مفرط. قال الله تعالى في شأن السياسة الحربية: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أعلن براءتك منهم ومن عهد، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. حتى لو تولوا على السلاح النووي ولا تحسب، ما دام كفار لن يسبقوا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني لا يحسبون أنفسهم أنهم سبقوا، إنهم لا يعجزون الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الإرهاب مشروع ولا ما هو مشروع؟ مشروع. أي نعم. طيب إرهابهم لما يرهبونهم بأنظمتهم مشروع، وإرهاب الإسلام ما هو مشروع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. لما يسوقون لنا أنظمتهم بالقوة وبالإرهاب أي نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، ما قال وأعدوا لهم القوة اللازمة، شوف لاحظ، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني ما لا تستطيعونه لا تكلفون به، الله يكفيكم إياه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولا تزال على مكانتها. وآخرين من دونهم ترهبون به عدو الله وعدوكم. وآخرين من دونهم يعني عندكم المنافقين أو الذين بين هؤلاء وهؤلاء، إذا أرهب الله العدو رهبوهم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، يظهرون لكم الخير ويظهرون لكم الإسلام، لا تعلمونهم، الله يعلمهم، ولكن إذا رأوا يعني ما أعددتم واستفراغكم الوسع رهبوا، لم يطمعوا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، قالوا نريد أن نسالم نعطيهم المسالمة ولو كانوا كفارا، فقتالنا إياهم ليس لأجل الكفر، إنما نقاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا، ولا إكراها في الدين. إذا كانت كلمة الله واضحة وهي العليا ليست مكبوتة، الناس أحرار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لا تقول والله أنا أخاف أسالمهم وأعطيهم الفرصة، لا، وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يقول الشيخ: ففي هذه الآيات دلالة واضحة على مقتضيات الحرب والاستعداد لذلك، وتأهب المسلمين بالقوة لعدوهم بما يرهبهم، وبيان الصلح والسلم إلى غير ذلك مما دلت عليه هذه الآيات وغيرها من آي القرآن. كما قسمت الشريعة أيضا السياسة إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية دينية، وسياسة جائزة مباحة، وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية. ليش قال شيطانية وقال إبليسية؟ إبليس يخص إبليس معروف، لكن الشيطانية يعني تعم من نوع الشياطين من الجن والإنس. الإنس قد يكون شيطان. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الجن والإنس سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، فالسياسة الشرعية الدينية هي ما دل عليه الكتاب والسنة من قتل القاتل. قتل القاتل عدل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جمعية حقوق الإنسان تقول هذا يعني ينافي حقوق الإنسان؟ سبحان العدل، والذي شرعه الله عز وجل رب الإنسان، أبصروا بالإنسان. أنتم يعني جعلتم أنفسكم آلهة، جعلتم نفس أنفسكم أشفق من الرب. والله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من قتل القاتل، قطع يد السارق، ويد السارق نصف لو قطعت بغير حق نصف الدية فيها، لكن تقطع بثلاثة دراهم. ولهذا لما شكك بعض يعني المنحرفين في الفكر، اي نعم، ما باله ايش يقول، اي ما بال يد بخمسمائين عسجد وديت، عسجد يعني ذهب، وديت، ما بالها قطعت بربع دينار. فرد عليه يعني الموفق، من هو، أي رد عليه وقال عز الأمانة أغلاها، فلما خانت هانت رخصت، لأنها خائنة ما تسوى ثلاثة دراهم، سرقت، لكن حينما كانت أمينة كانت ثمينة، تودى بخمسمائة بنصف الدية. أي نعم. فالحاصل أن السارق يستحق إذا ثبت عليه. نعم. وفي هذا أمان وضمان، يعني ما كثرت السرقات في مجتمع إلا لأن الحد لا يقام، ما كثر القتل في مجتمع واستهين بالناس، يعني القاتل يرى الإنسان أمامه كأنه الشاه، لكن لو عرف أنه سيقتص منه نعم لم تنع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أولي العقول. وإقامة الحدود كحد الزنا والقذف وحد المسكر ودية منافع الأعضاء وغير ذلك مما لا يدخل تحت حصر، كل هذا سياسة شرعية، هذا سياسة شرعية. قال أما السياسة الجائزة المباحة وهي ما يسوس بها ولاة الأمور رعاياهم مما لم تخالف كتابا ولا سنة، يجعلون لهم أنظمة، يجعلون لهم كذا لا تخالف الكتاب والسنة، فهذا من السياسات الجائزة المباحة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم بغزوة ورى بغيرها، هذه سياسة. أي نعم. وقال الحرب خدعة، هذه سياسة، إلى غير ذلك. والسياسة الشيطانية الفرعونية الإبليسية المكيافيلية، أي نعم، مكيافيلي له كتاب اسمه الأمير، يقرر فيه هذه السياسة الجائرة، الغاية تبرر الوسيلة. يقول هي ما خالف كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أهلها أنهم مصلحون بسياستهم فهم حقا مفسدون. قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الله رد عليهم وقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يحسبون أن عملهم إصلاح، يحسبون أن عملهم إصلاح، لجنة الإصلاح ولجنة يعني التي ذهبت إلى لندن وأمريكا وسمت نفسها أنهم يريدون الإصلاح، يريدون أن يقوضوا الإصلاح، في الحقيقة لا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. وكما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كلام فرعون. وأي رشد عند فرعون وهو يقول أنا ربكم الأعلى؟ لا، ليس عنده رشد، بل رد عليه الله عز وجل في موضع آخر، قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد. وما أمر فرعون برشيد. وبينت الشريعة الإسلامية السياسة الخارجية كما قدمنا في الآيات بشأن السلم والحرب والصلح والمعاهدة إلى غير ذلك. فمن ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالآية تدل على أن المؤمنين مأمورون بالحذر وبالتأهب والاستعداد لعدوهم بالآلات الحربية كالطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها بحسب الاستطاعة، بحسب الاستطاعة مما يجد ويحدث مما يزيد المسلمين قوة، فبذلك يأخذون حذرهم. وفي قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما يبين ذلك قوة. كما بينت أيضا السياسة الداخلية، فبينت ما للإمام من الحقوق على رعيته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية أيضا هي إحدى آيتين بنيت عليها رسالة المؤلف السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ولعل الشيخ فهد يواصل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له. وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره وأخسر الناس صفقته من باع آخرته بدنيا غيره. وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. أي يعني إذا صار لهم أغراض توصلوا إليها بطرق لطيفة وغير لطيفة. أي نعم. والقصة يعني أو صورة هذه المسألة يعني من الناس من يمتنع من الهدية ويمتنع من حتى يتمكن من أخذ المظالم من هؤلاء، وفي المقابل لا يقوم بحوائجهم، لا يقوم بحوائجهم ولا يبلغ للسلطان ما يحتاجونه، ويعني يكون اللي أخذ منهم لدفع الظلم عنهم أحب إليهم من هذا الذي لم يأخذ منهم ولكنه لم يقضي حوائجه، فتفسد يعني تفسد المصلحة. نعم. ففي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. تعرفون هند بن أبي هالة؟ من هو هذا هند بن أبي هالة؟ قريب عائشة. ها؟ قريب خديجة رضي الله. ابن خديجة. خديجة. ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ أنه كان يقول أبلغوني. النبي تزوج خديجة وهي بنت 40 وهي يعني لها من السن 40 سنة وله 25. أي نعم. فبعد زوجها أبو هالة ربما توفي عنها فلعلها ولدت منه هند بن أبي هالة. أنه كان يقول أبلغوني حاجة. إن كان هو. وأنا أرجو يا شيخ فهد أن تبحث لنا في ترجمته لأن أريد أن أتأكد إن شاء الله. بارك الله. أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وهذا في ترغيب الحقيقة ينبغي نعم السعي في حوائج الضعفاء. نعم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أي نعم. هذا والعياذ بالله يعني شفع له وبعدين المشفوع له أراد يعني يهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا يعني لا تحل له. نعم. وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السحت أن يطلب الحاجة للرجل فتقضى له فيهدى إليه هدية فيقبلها. نعم. وروى أيضا عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال وصيف يعني مملوك عبد فرده عليه وقال وقال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول من رد عن مسلم مظلمة فرجأها من رد عن مسلم مظلمة فرجأه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال ذاك كفر. أي ذاك كفر يعني كفر دون كفر. على كل حال نعم هذا زياد ابن زياد إن في مظلمة فردها كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. نعم. فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهما فلا ينبغي إعانة واحد منهما لا ولي الأمر ولا ذووه. نعم. إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهما يعني من ولاة الأمر والعمال. نعم. إذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص. لكن شر الناس من ظلم الناس للناس كالعمال يعني يظلمون الناس لغيرهم هذولا باعوا آخرتهم بإصلاح دنيا غيرهم وهم أبخس الناس أخسر الناس. نعم. إذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص. أي نعم. وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة ولا نعم. يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم فإن التعاون نوعان الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية. يعني من أمسك عنه، الضمير يعود على التعاون على البر والتقوى، أمسك عن الجهاد وإقامة واستيفاء الحقوق، أمسك عن التعاون على البر والتقوى خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية، متوهما أنه متورع. يعني كثير من الناس تريد منه أن يقول كلمة حق، يقول ما لي دخل، ما لي وما للمشاكل. يا أخي قل كلام الحق، يعني تعاون على البر والتقوى إذا كان، فهذا ورع، ورع بارد ليس ورعا. نعم. متوهما أنه متورع. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع. أي نعم، هو يقول أنه متورع لكنه جبان، لكنه فاشل. أي نعم. إذ كل منهما كف وإمساك. كل منهما كف وإمساك. شوف واحد مثلا مصيب بحادث، يبعد عنه، ما يسعفه، يخليه ينزف ولا يسعفه، يخاف من المشاكل على مدى، هذا ما هو صحيح. لابد أن تبذل جهدك وتصبر على ما يصيبك من الأذى. نعم. المسلم يعني المسلمون كالبنيان المرصوص، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر نعم الجسد بالحمى والسهر. نعم. قال والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم. على دم معصوم. نعم، كالإعانة على دم معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. نعم، كالإعانة على دم معصوم، إذا عرف أنه معصوم. حتى أحيانا ربما يتجه الناس على شخص ويتكلمون فيه بغير علم، فهذا يعاونهم وهو لا يدري. في قرأت حديثا في ذكره النووي في رياض الصالحين، يذكر يعني الأطفال الذين تكلموا في المهد، حديث في ذكر الأطفال الذين تكلموا في المهد، منهم طفل يرضع من ثدي أمه، وإذا بالناس قد مروا بجارية يسحبونها ويضربونها ويقولون لها سرقت زنيت، فتقول الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فيترك الرضيع الثدي وينظر، قال اللهم اجعلني مثلها. فجأت الأم كيف يتكلم في نعم. فانتهى هذا المشهد، ومر رجل فاره له موكب يعني، فنظرت الأم إلى هذا الرجل وأعجبها وقالت اللهم اجعل ابني مثله، هذا له موكب وله هيبة، اللهم اجعل ابني مثله. فنظر هذا الطفل، ترك الثدي ونظر إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله. ارتاعت الأم، قالت ما شأنك، مرت جارية يسحبونها وفي حال لا يعني ترضى لصديق، وقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال تلك جارية مظلومة، يقولون لها سرقت زنيت، والناس يتكالبون عليها وهم لا يعرفون. أي نعم، فمظلومة، وسألت الله أن يجعلني مثلها، يعني لما لها من الأجر، أما هذا فهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وسألت الله أن يجعلني مثله، وسألت الله أن لا يجعلني مثله في خفة ميزانه. فالناس الحقيقة يعني يتواردون مثل الإشاعات ومثل لما يسمونه الصحافة والسلطة، يعني ما يبنون أخبارهم على علم. نعم. قال نعم، إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك، من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر، وإن كان غيره قد أخذها فعليه أن يفعل بها ذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه قاعدة، نعم، فاتقوا الله ما استطعتم، نعم، المفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته عليكم بحسب استطاعتكم، نعم، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، أي نعم، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. نعم. والمعين على الإثم والعدوان من أعوان الظالم على من أعان الظالم، المعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه. أنا سمعت قصة من شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه في هذا المجال، وتدل حقيقة دلالات عظيمة. أولا على أن الشيخ عبد الله رحمه الله يعني من القضاة أهل العدل. ثانيا تدل على أنه وجد مجال، وجد جو في رعاية الملك عبد العزيز تمكنه من ذلك. ثالثا تدل على أن الملك عبد العزيز رجع إلى الحق. خلاصة هذه القصة أن خصومة جرت بين الملك عبد العزيز وأحد أفراد الرعية في أرض، هذا الشخص يقول الأرض لي، والملك عبد العزيز يعني استلحق هذه الأرض، فأمر الملك عبد العزيز يعني أن تحال القضية إلى قاضي. طبعا أناب الملك عبد العزيز، ربما أناب الملك عبد العزيز أو بصلوا إلى نصب الشيخ عبد الله بن حميد، فحكم على الملك عبد العزيز أن الأرض لهذا الشخص، لهذا المواطن، وليست للملك. الملك عبد العزيز أراد أن يختبر، يعني قال يا فلان لا يغرك ابن حميد، والله لا خذ مصرانك. قال له هذا يا عبد العزيز أنا أخذت الأرض بالحكم الشرعي، حكم لي بها بالحكم الشرعي، وأنت ستأخذها بالحكم الكوني بينك وبين الله. قال لا أنا روعتك، ولكن لا تأخذ علي، أنا بس أردت أن أختبر يعني، وإلا ما لنا إلا حكم الشرع. أين يعني وغيرها، لكن هذه أنا سمعتها من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ما يذكر سيرته رحمة الله عليه. نعم. والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، من أعان الظالم على ظلمه. نعم. أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم، لا وكيل الظالم. لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. اي نعم، هذه صورته مثلا يعني ذو سلطان أراد أن يأخذ منك مال اليتيم فدفعت له رشوة ليسلم المال كله، فأنت محسن، فأنت محسن بهذا. مثل من لص يقابلك ويقول أريد أن أخذ منك مبلغ كذا وإلا سأقتلك وأخذ المبلغ كله، فيقول خذ هذا المبلغ ويدفع، يعني يدفع هذه المفسدة بارتكاب أدناها. أي نعم، فهو محسن. شوف هذا التمثيل كيف، ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. أين؟ وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم. أين؟ الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين في الأخذ. إيه، لا يتوكل للظالمين في الأخذ، لكن يتوكل لهؤلاء لدفع المفسدة بأدناها. إيه نعم. وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل منهم محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل يعني هو لا يرتشي، لكن يحاول مع يحاول ان هذه المظلمة بدل ما تكون موجعة تكون مخففة. نعم نعم، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء كان محسنا، لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين. أي لكن الغالب يعني أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد. نعم، يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة. الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. شر الناس من ظلم الناس للناس. نعم. قال فصل هذا الفصل في المصارف، يعني مصارف الزكاة أو مصارف في مصارف الأموال. لا، في مصارف الأموال التي هي أموال يعني للمسلمين كالفيء والغنائم والزكاة والصدقات. نعم، فذكر شيء من مصارفها فيما تقدم، أو ذكر شيء من أحكام الأموال فيما تقدم، والآن يتكلم على المصارف، مصارف الغنائم والفيء والصدقات. نعم. قال وأما المصارف فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم، فالأهم من مصالح المسلمين العامة. نعم. كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. أما يعني الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، حتى عمارة المساجد، عمارة المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم، هذه من مصارفها. إلا ما خص به نوع كالصدقات. الصدقات خص به ثمانية أصناف فقط، والمغنم أي نعم فلله، أي نعم الخمس أي نعم يخمس تخمس ويعرف مصرفها كما ذكر الله عز وجل. نعم. إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. والمغنم. ومن المستحقين ذوي الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال. نعم. جمعا وحفظا وقسمة. ونحو ذلك. أين؟ حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك يعطون من بيت المال. نعم. لأن الإمام حبس نفسه على الإمامة فهو يستحق من بيت مال المسلمين ما يصرف له، وكذلك المؤذن. نعم. وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. أي وتعبيد الطرق بالإسفلت ونحوه والجسور والكباري. أي نعم. هذا من مصارفه، وطرقات المياه كالأنهار المجاري. نعم. ومن المستحقين ذوي الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون، ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث، والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناه والرجل وغناؤه يعني فائدته. نعم. والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته. نعم. فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام: الرجل وسابقته، الرجل وغناؤه. ها؟ لا، حطنا على حط عليه نقطة، على المهملة نقطة أعجمها. وغناؤه يعني فائدته، هل هو مفيد للمجتمع، هل هو مفيد للمجتمع الإسلامي، هل هو مهندس، هل هو طبيب، هل هو يعني يفيد في المجتمع فيعطى بقدر ما يستحقه. والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته الرجل وغناؤه أيضا قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرجل وبلاؤه يعني بلاؤه في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. دعوته إلى الله عز وجل وكونه يبلي في ذلك بلاء حسنا. والرجل وحاجته هم أربعة: الرجل وسابقته في الإسلام، يعني سابقته في الإسلام وفي السنة، والرجل وغناؤه إيش يفيد المسلمين، والرجل وبلاؤه ما هو جهاده، نعم ما هو جهده، والرجل وحاجته. أربعة أقسام. فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام. نعم. الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. نعم. الثاني من يغني عن المسلمين في جلب منافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا. والثالث من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم. والذين يردون على الشبهات أيضا، يردون على أصحاب الشبهات يدافعون عن الإسلام. نعم. الرابع ذوي الحاجات، وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه. أي نعم. أو قدر عمله أو قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث. نعم. ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا والمغنين والمساخر. أي هذا لما يعطون مساخر، يعني أهل التمثيليات الهزلية اللي يضحكون الناس، يعني أهل السخرية وأهل ضحك الناس، كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم من هؤلاء، والبغايا نعم، والمغنين والمساخر ونحو ذلك، هذا لا يجوز إعطاؤهم لأن المنفعة فيهم محرمة، منفعتهم محرمة، فمهر البغي يعني على بغائها لا شك أن على منفعة محرمة. أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم، حلوان الكاهن، أو يعطي العراف عشان يبين له المشروق أو يقول له شيء مما يدعيها أنه من علم المستقبل أو علم الغيب وهو يكذب. أي نعم، هذا أيضا منفعة محرمة متوهمة محرمة ليست منفعة. والمنجمين ونحوهم ما أكثرهم، لا كثرهم الله في غير هذه البلاد، لكن في هذه البلاد يكونون مختفين إذا كانوا. نعم. لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه. إلى إذا صار يعني العطاء يتألف به قلبه للإسلام فيجوز، بل يجب. نعم. وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات. نعم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفي ونحوهم. ها؟ هو المعطى لا يحل له أن يطلبه، إن أعطي لكن مقابل أن يسلم ما ينبغي، مقابل مثلا يعني هو سيد مطاع في قومه، فإن أعطوه يعني جذب قومه، وإن لم يعطوه نفر قومه، لا يجوز له أن يأخذ على هذا، هذا ليس مشروعا له. ها؟ إن كان قد دخل الإسلام، لزيادة إيمانه ولتقويته. نعم. أي نعم، لكن هو أيضا يعني هل يحل للشخص أن يأخذ على الإيمان أخذا، يقول أنا أسلم لكن مقابل ماذا؟ مقابل تعطوني رياسة ولا تعطوني مال، هل يجوز هذا؟ أو أنا أسلم لكن أمن عليكم بإسلامي، هل يجوز هذا؟ يمنون عليك أن أسلموا، ولا تمنوا علي إسلامكم، بل هو في حد ذاته إذا كان هذا في ضميره وفي اعتقاده لا يجوز له، لكن قد يأخذ المال على غير هذا، قد يأخذ المال وهو يرى أنه بحاجة إليه أو يستحقه. واضح؟ يعني الأمر صعب. هنا من الأقرع بن حابس لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل يتألف قلبه، إن كان الأقرع بن حابس أخذ هذا لأنه مفوه ولأنه كذا ولأنه كذا، لا يجوز له. لهذا لما جاء الشاعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أعطني، فإن مدحي شيء وذمي شيء، يعني خف من مدحي، أرجو مدحي وخف من ذمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شيء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كذبه لما ادعى هذه الدعوة. هل أعطاه؟ ما أعطاه. لما هو يطلب العطاء ويستطيب أو يريد أن يتسلح بذمه وأنه شاعر كما هو في الجاهلية يخشون الشاعر ويعطون خشة لسان، فقال: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. قال: كذبت، ذاك هو الله. فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. لا تنظر مدح الناس، انظر إلى مدح الله ومدح رسوله، ولا تنظر إلى ذم الناس، انظر إلى ذم الله وذم رسوله. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وهم السادة المطاعون في عشائرهم، يعني المؤلفة قلوبهم السادة المطاعون في عشائرهم. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم، وعيينة بن حصن سيد بني فزارة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهير بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير. نعم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أنا أذكر لك أيضا شيء مما يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطيه وهو حرام. يقول عليه الصلاة والسلام: إنني بشر، أو إنني مثلكم، بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة منا، فليأخذه أو ليدع. وهذا يدلنا على أن حكم القاضي من حيث الناحية التنفيذية والرسمية نافع، لكن من حيث الديانة والورع أمام الله لا يحل إذا كان غير حلال في, في, في واقعه. لعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته فأقتطع له من حق أخيه، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار، فليأخذه أو ليدع. ما كل ما حكم به القاضي يكون حلال، هو صح قد يكون نافل في الظاهر وفي الحياة الدنيا وفي، لكن في الديانة وفي حقيقة الأمر عند الله عز وجل ليس حلالا. نعم. قال في الصحيحين على أبي حولتم المسجد كنيسة، إذا بحتم، إذا سمحتم أو جعلتم الجوال يعني موسيقى وجرس. نعم. والملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس. الله المستعان. نعم. ففي الصحيحين على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها، يعني ما خلصت من التربة، أي نعم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب، وزيد الخير الطائي. الله يخلف الميعاد. ما أدري يعني يحسن الوقف هنا أو نكمل الحديثين في موقف المؤلفة قلوبهم. أي نعم. أي هذا. نعم نصل إليه. سلام. قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري. هذه الذهيبة التي بعث بها علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها، يعني من المال العام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: الأقرع بن حابس، وأويل بن حصن، وعلقمة بن عذاثة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان. قال فغضبت قريش والأنصار، فقال يعطي صناديد، فقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني هل أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صناديد نجد؟ لا أعطاهم نعم ليتألف قلوبهم، أي نعم، بس هم جابوها يعني وطنية أي يعني فضلها النجد علينا، لا ما هو بهذا القصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لتأليفهم، لا لأنهم من أهل نجد، أي نعم. فجاء رجل كث اللحية لحيته كبيرة، أي نعم، مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الفتح. مشرف الوجنتين، هذه وجنة وهذه وجنة، أي نعم، غائر العينين ناتئ الجبين، أي نعم، محلوق الرأس نعم. فقال: اتق الله يا محمد. هل ترون أوقح منه؟ والله إنه وقح، أي نعم. يقول اتق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد، يعني يقول انك ظلمت ما عدلت، اي نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يتق الله ان عصيته ايامنني على اهل الارض ولا تامنونني، يعني اي نعم، فمن يتق الله ان عصيته ايامنني سبحانه على اهل الارض ولا تامنونني على حطام الدنيا، اي نعم. قال ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله، ويرون أنه خالد بن الوليد. المستأذن لقتله هو خالد، خالد هو الذي يريد أن يقتله، أي نعم. فاستأذن رجل من القوم في قتله، ويرون أنه يعني المستأذن أنه خالد بن الوليد، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أشد من كون ينكر على النبي يقول: ما رأيت مثل اليوم قط، يعني ما رأيت قسمة مثل اليوم قط، اعدل فإنك لم تعدل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، أي نعم. هذا هو إمام الخوارج في كل وقت، أي نعم. إن من ضئضئ هذا يعني من شبه هذا، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إن شاء الله يقيمونه كما يقام القدح، يجودونه، لكن نسأل الله العافية، تحقرون قراءتكم عند قراءتهم، وتحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، نعم. لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن يخفض اليوم لا يرفع، أي نعم. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، رواه مسلم، والعبيد اسم فرس له. هنا ونهب العبيدي، هنا هو نهب العبيد اسم فرس له. فتجعل نهبي ونهب العبيد أو ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، هنا من آخر ما قال، هنا فهو تبين أنه يحتاج إلى أن يؤتلف ويؤلف قلبه، فأعطى أكمل له 100، أتم له 100. على كل حال نقف عند هذا الموضع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.